بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذه هي الحلقة 30 من حلقات مقرر النحو لطلاب المستوى الخامس بكلية الشريعة، وهي الحلقة الأخيرة، ولعلنا نختم بها منهج المستوى الخامس لطلاب كلية الشريعة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن إعمال صيغ عن تعريف صيغ المبالغة، وعن أوزانها القياسية والسمعية. بقي لنا أن نتحدث عن حكم إعمال صيغ المبالغة. هل تعمل صيغ المبالغة عمل الفعل؟ هذا ما سنتحدث عنه في هذه الحلقة، فنقول بالله التوفيق. صيغ المبالغة تعمل عمل اسم الفاعل بشروطه المذكورة في بابه. صيغ المبالغة تعمل عمل اسم الفاعل بشروطه المذكورة في بابه، ولعلنا نورد أمثلة لإعمال صيغ المبالغة. من ذلك قول الشاعر: أخ الحرب لباسا إليها جلالها. أخ الحرب لباسا إليها جلالها، فنصب الشاعر جلالها بلباس، ولباس كما تعلمون صيغة مبالغة على وزن فعال، فنصب جلالها على أنه مفعول به بلباس، وقد اعتمد لباس على صاحب الحال، وهو ضمير المتكلم الواقع اسما لإن في إنني في البيت الذي قبله، وهو قوله: فإن تكو فاتتك السماء فإنني بأرفع ما حولي من الأرض أطولا. فإن تكو فاتتك السماء فإنني بأرفع ما حولي من الأرض أطولا. ومن شواهد إعمال صيغ المبالغة قول أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم: يرثي أبا أمية، قال أبو طالب: ضروب بنصر السيف سوق سمانيا. ضروب بنصر السيف سوق سمانها، فنصب سوق بضروب، وضروب كما تعلمون صيغة مبالغة، وقد اعتمد ضروب على صاحب خبر محذوف، لأن تقدير الكلام هو ضروب بنصر السيف سوق سمانها. ومن أعمال صيغ المبالغة أيضا قول عبد الله ابن قيس الرقيات: فتتان أما منهما فشبيهة هلالا، وأخرى منهما تشبه البدرة. الشاهد معنا في قوله شبيهة هلالا، فنصب هلالا بشبيهة، وشبيهة كما تعلمون هي صيغة مبالغة، وقد اعتمدت صيغة المبالغة على ذي خبر محذوف، لأن تقدير الكلام أما فتاة منهما فشبيهة هي هلالا. ومن شواهد إعمال صيغ المبالغة أيضا قول زيد الخيل: أتاني أنهم مزقون عرضي، فمزقون صيغة مبالغة، وقد أعملت عمل الفعل، فنصبت عرضي على أنه مفعول به، وقد اعتمدت صيغة المبالغة على مخبر عنه، وهو اسم أنهم الضمير في أنهم. ومن الأمثلة على إعمال صيغ المبالغة ما حكاه سيبويه في كتابه، وهو قولهم: إنه لمنحار بوائكها، فمنحار صيغة مبالغة، وقد عملت عمل الفعل، فنصبت بوائكها على أنه مفعول به، وقد اعتمدت صيغة المبالغة على مخبر عنه، وهو اسم إن، وهو الضمير في إنه. بوائك طبعا جمع بائك، وهي السمينة من الإبل، وهي السمينة من الإبل. هذا فيما يتعلق بعمل صيغ المبالغة. ننتقل بعد ذلك إلى عمل المثنى والمجموع، إلى حكم عمل المثنى والمجموع من اسم الفاعل وأمثلة المبالغة. حكم عمل المثنى والمجموع من اسم الفاعل وأمثلة المبالغة. طبعا نقول بداية: لا يختلف المثنى والمجموع منهما، لا يختلف المثنى والمجموع من اسم الفاعل عن المفرد في العمل والشروط. لا يختلف المثنى والمجموع من اسم الفاعل عن المفرد في العمل والشروط، فما ذكر في المفرد يذكر أيضا في المثنى والمجموع من اسم الفاعل. فمن عمل جمع اسم الفاعل قوله سبحانه وتعالى: والذاكرين الله. فالذاكرين جمع ذاكر، وفاعله ضمير مستتر فيه، ولفظ الجلالة منصوب على أنه مفعول به. ولا يحتاج هنا اسم الفاعل الذاكرين هنا لا يحتاج إلى شرط، لا يحتاج في أعماله إلى شروط، وذلك لأنه مقترن بأل. وقد ذكرنا مسبقا أن اسم الفاعل إذا كان مقترن بأل فإنه يعمل عمل فعله بلا شروط. من شواهد إعمال اسم الفاعل المجموع إذا كان مجموعا، حالة كونه مجموعا، قوله سبحانه وتعالى: هل هن كاشفات ضره، بالتنوين، وهي قراءة عمرو. وكاشفات طبعا جمع كاشفة، وفاعلها ضمير مستتر فيها، وضره مفعول به مفعول لكاشفات. وكاشفات هنا قد اعتمد على مخبر عنه، وهو قوله سبحانه وتعالى هن. ومن أمثلة إعمال اسم الفاعل المجموع قوله سبحانه وتعالى: خش عن أبصارهم. فخش عن جمع خاشع، جمع تكسير، طبعا في غير قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي، في غير قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي، لأنهم قرأوا بالإفراد خاشعا. فخش عن هنا جمع اسم فاعل وهو جمع لخاشع، وقد عمل فعله فنصب أبصارهم على أنه مفعول به، وفاعله ضمير مستتر. وقد اعتمد هنا على صاحب حال، وهو الضمير في قوله سبحانه وتعالى: يخرجون. ومن ذلك أيضا، ومن شواهد إعمال اسم الفاعل المجموع، قول طرفة بن العبد: ثم زادوا أنهم في قومهم غفر ذنبهم غير فخر. الشاهد معنا في قول الشاعر: غفر ذنبهم. فغفر جمع غفور، وغفور طبعا كما ذكرنا صيغة مبالغة. وقد أعمل الشاعر هنا غفر عمل الفعل، فنصب ذنبهم على أنه مفعول به، ورفع بصيغة المبالغة رفع بها الفاعل الذي هو ضمير مستتر. إذن غفر جمع غفور بمعنى غافر، وفاعله مستتر فيه، وذنبه مفعول به. وقد اعتمدت صيغة المبالغة على مخبر عنه، وهو اسم إن في أنهم. ويدخل معنا أيضا الشاهد السابق الذي أوردناه في الحلقة السابقة الشاهد المتقدم، أو الشاهد الذي أوردناه قبل قليل، وهو قول الشاعر: أتاني أنهم مزقون عرضي. فمزقون صيغة مبالغة، جمع وهو صيغة مبالغة لأنه جمع مزق، وقد أعمل عمل الفعل فنصب عرضي على أنه مفعول به. وقد اعتمد على مخبر عنه كما ذكرنا مسبقا، وهو اسم أن في أنهم. هذا فيما يتعلق بحكم عمل المثنى والمجموع من اسم الفاعل وأمثلة المبالغة. نتحدث بعد ذلك عن حكم معمول الوصف الفضلة في هذا الباب. نقول إنه يجوز في الاسم الفضلة الذي يتلو الوصف العامل أن ينصب به وأن يخفض بإضافته إليه. يجوز في الاسم الفضلة الذي يتلو الوصف العامل أن ينصب به وأن يخفض بإضافة إليه، نحو كقولك مثلا: هذا ضارب زيد بالإضافة، وهذا ضارب زيدا بالنصب بدون إضافة. وقد قرية بالوجهين النصب والخفض قوله سبحانه وتعالى: إن الله بالغ أمره، وقوله سبحانه وتعالى: هل هن كاشفات ضره. فالآية الأولى قرأها حفص بالخفض، وقرأها الباقون بالنصب، والثانية قرأها غير أبي عمرو بالخفض، وقرأها أبو عمرو وحده بالنصب. هذا طبعا إذا كان الاسم الفضلة واقعا، إذا كان الاسم الفضلة الذي يتلو الوصف العامل إذا كان واقعا بعده مباشرة. أما إذا كان المعمول، إذا كان المعمول واقع بعد اسم الفاعل مباشرة. أما إذا كان المعمول الفضلة غير تال للوصف فإنه يجب نصبه لتعذر الإضافة بالفصل. إذا كان المعمول الفضلة غير تال للوصف فإنه يجب نصبه لتعذر الإضافة بالفصل، كقولنا هذا معطي زيد درهما، هذا معطي زيد درهما، فدرهما هنا يجب نصبه ولا يجوز جره بإضافة اسم الفاعل إليه لوجود الفصل بزيد، لأنه مع الفصل تتعذر الإضافة. ومثل ذلك قوله سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة، فخليفة يجب هنا يجب فيه النصب ولا يجوز إضافة اسم الفاعل إليه وهو جاعل لوجود الفصل بينهما، لأنه قد فصل بينهما بالجار والمجرور وهو قوله سبحانه وتعالى في الأرض. هذا إذا كان المعمول الفضلة غير تال للوصف فقلنا إنه يجب نصبه لتعذر الإضافة، لا يجب نصبه لتعذر الإضافة بالوصف. وإذا كان الوصف غير عامل، أيضا إذا كان الوصف غير عامل لكونه مثلا بمعنى الماضي، فإنه يجب جر معموله التالي له بالإضافة ولا يجوز نصبه. أما إذا كان الوصف غير عامل لكونه مثلا بمعنى الماضي فإنه يجب جر معموله التالي له بالإضافة ولا يجوز نصبه، كقولنا هذا مكرم خالد أمسي، هذا مكرم خالد أمسي، فيجب جر خالد بالإضافة ولا يجوز نصبه لأن المعمول هنا، لأن العامل هنا وهو اسم الفاعل بمعنى الماضي. وقد ذكرنا أن اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي فإنه لا يجوز أن يعمل عمل فعله. هذا فيما يتعلق بحكم معمول الوصف الفضلة. نتحدث بعد ذلك عن حكم تابع معمول الوصف المجرور بالإضافة، عن حكم تابع معمول الوصف المجرور بالإضافة. فنقول إنه يجوز في تابع معمول الوصف المجرور بالإضافة الجر والنصب، يجوز في تابع معمول الوصف المجرور بالإضافة الجر والنصب. وطبعا والراجح أو الوجه، الجر هو الوجه وهو الراجح، كقولنا هذا ضارب زيد وعمر، فيجوز في عمر الرفع والنصب والجر، فتقول هذا ضارب زيد وعمر بالجر أو هذا ضارب زيد وعمر بالنصب. فالجر بالعطف على لفظ زيد والنصب بوجهين، والنصب لوجهين، إما بإضمار عامل مقدر والتقدير حينئذ وضارب عمرا، أو يكون التقدير ويضرب عمرا، أو بالعطف على محل المجرور، أو بالعطف على محل المجرور. هذا عند الكوفيين وطائفة من البصريين خلافا لسيبويه وجمهور البصريين. وإن كان الوصف غير عامل، طبعا قلنا يجوز في تابع معمول الوصف المجرور بالإضافة الجر والنصب، هذا إن كان عاملا. فإن كان الوصف غير عامل، هذا إذا كان الوصف عاملا، فإن كان الوصف غير عامل بأن كان مثلا بمعنى الماضي فيتعين حينئذ إضمار فعل مناسب لمعنى الوصف، ولا يجوز لك أن تجعل تابع معمول الوصف المجرور منصوبا بإضمار وصف منون ولا بالعطف على المحل، لأن الوصف المذكور طبعا غير عامل لكونه بمعنى الماضي، نحو قولك هذا معطي زيد وعمرا درهما أمسي، هذا معطي زيد وعمرا درهما أمسي، يكون معنى الكلام وأعطى عمرا درهما. ومثله قوله سبحانه وتعالى وجاعل الليل سكنا والشمس، طبعا هذا في قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر، وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وجعل الليل سكنا. فقوله سبحانه وتعالى وجاعل الليل سكنا والشمس في قراءة ابن كثير ونافع بالنصب، طبعا نصب الشمس هنا بإضمار جعل، يكون الشمس هنا منصوبا بإضمار جعل، أي وجاعل الليل سكنا وجعل الشمس، لا بإضمار لا بإضمار وصف منون ولا بالعطف على المحل، لأن الوصف المذكور كما ذكرنا غير عامل لكونه بمعنى الماضي. ويجوز هنا حمل الوصف هنا على الحال، فيجوز حينئذ نصب الشمس بإضمار وصف منون أو بالعطف على محل الليل، لأن جاعل على هذا عامل لكونه بمعنى يجعل. إذن يجوز في تابع معمول الوصف المجرور بالإضافة الجر والنصب، وطبعا الراجح والوجه هو الجر، وهذا إن كان الوصف عاملا. فإن كان الوصف غير عامل بأن كان مثلا بمعنى الماضي، فيتعين حينئذ إضمار فعل مناسب لمعنى الوصف، ولا يجوز لك أن تجعل تابع معمول الوصف المجرور منصوبا بإضمار وصف منون ولا بالعطف على المحل، لأن الوصف المذكور غير عامل لكونه كما ذكرنا بمعنى المضي. هذا فيما يتعلق بحكم تابع معمول الوصف المجرور بالإضافة. ننتقل بعد ذلك للحديث عن حكم إعمال اسم الفاعل، عن حكم إعمال اسم الفاعل. بداية نتحدث عن عن عن نتحدث في أو أو أو أو, أو, أو نعرف باسم الفاعل، فنقول في اسم نتحدث عن اسم المفعول. طبعا حديثنا فيما سبق عن عن عن عن إعمال اسم الفاعل، ونتحدث الآن عن إعمال اسم المفعول. نبين أو نوضح بداية تعريف اسم المفعول، فنقول اسم المفعول هو ما دل على حدث، هو ما دل على حدث ومفعوله. فقولنا ما دل على حدث يشمل جميع الأوصاف والأفعال، وقولنا ومفعوله هو احتراز عما عدا اسم المفعول من الصفات كاسم الفاعل والصفة المشبهة كطيب واسم التفضيل وصفة المشبهة كطيب واسم التفضيل كأكرم، لأنها تدل على الفاعل لا على المفعول. وهو أيضا احتراز عن المصدر، لأنه يدل على الحدث فقط، كما أنه احتراز عن الفعل لأنه يدل على الحدث والزمان لا على المفعول. نريد الآن أن نقف على شروط إعمال اسم الفاعل. نريد أن نقف على شروط إعمال اسم المفعول. طبعا نقول بداية يعمل اسم المفعول عمل فعله المبني للمجهول في رفع نائب الفاعل ونصب المفعول به وغيره بالشروط المسبوقة. فما ذكر في اسم الفاعل يذكر في اسم المفعول. فاسم المفعول يعمل عمل فعل مبني المجهول في رفع نائب الفاعل وفي نصب المفعول به وغيره بالشروط المذكورة في اسم الفاعل، وبالتفصيل المذكور في اسم الفاعل. فإن كان اسم الفاعل بأل طبعا عمل مطلقا لما تقدم من أنه واقع موقع الفعل لكونه صلة أل، والفعل يعمل مطلقا. وإن كان مجردا بأل فإنه لا يعمل عمل الفعل إلا بالشروط المذكورة في اسم الفاعل مثال ذلك قولنا أمضروب الزيدان، تقول الآن أو غدا، أمضروب الزيدان الآن أو غدا، أو تقول جاء المضروب أبوهما الآن أو غدا أو أمسي. جاء المضروب أبوهم الآن أو غدا أو أمسي، هنا في جاء المضروب يعمل طبعا مطلقا لأنه مقترن بأل. أما في قولنا أمضروب الزيدان الآن أو غدا فلا يعمل إلا بالشروط المذكورة لأنه مجرد من أل، ونلاحظ هنا أنه قد اعتمد على على على على حرف استفهام. وحكم اسم المفعول في المعنى والعمل طبعا حكم الفعل المبني للمجهول، فيرفع المفعول كما يرفعه فعله. فكما تقول ضرب الزيدان، تقول أمضروب الزيدان. وإن كان له مفعول رفع طبعا أحدهما ونصب الآخر، فكما تقول زيد يعطى أبوه درهما، تقول زيد معطى أبوه درهما، إذن اسم المفعول يعمل عمل فعل مبني للمجهول في رفع نائب الفاعل ونصب المفعول به وغيره بالشروط المذكورة وبالتفصيل المذكور في اسم الفاعل. فإن كان بأل عمل مطلقا لما تقدم من أنه واقع موقع الفعل لكونه صلة أل والفعل يعمل مطلقا، وإن كان مجردا من أل عمل بالشروط المذكورة في اسم الفاعل نحو قولنا أمضروب الزيدان الآن أو غدا، أو كقولنا جاء المضروب أبوهم الآن أو غدا أو أمسي. وحكمه في المعنى كما ذكرنا، وحكمه في المعنى والعمل كما ذكرنا، حكم الفعل المبني للمجهول فيرفع المفعول كما يرفعه فعله، فكما تقول ضرب الزيدان تقول أيضا أمضروب الزيدان، وإن كان له مفعولان رفع أحدهما ونصب الآخر. نتحدث بعد ذلك عن آخر مسألة في هذا الباب ونختم بها منهج المستوى الخامس لطلاب الشريعة، وهذه المسألة متعلقة عن الأحكام التي ينفرد بها اسم المفعول، أو عن الشيء الذي ينفرد به اسم المفعول عن اسم الفاعل. نحن قلنا فيما تقدم إن اسم الفاعل يعامل معاملة اسم إن اسم المفعول يعامل معاملة اسم الفاعل من حيث العمل والشروط، من حيث الشروط، فما ذكر من شروط لاسم الفاعل تذكر أيضا لاسم المفعول. لكن نريد الآن أن نعرف الفرق بينهما، أو ما الذي ينفرد به اسم المفعول عن اسم الفاعل. نقول إن اسم المفعول يختص عن اسم الفاعل بجواز إضافته إلى ما كان مرفوعا به في المعنى، فتقول في قولك زيد مضروب عبده، فتقول في قولك زيد مضروب عبده زيد مضروب العبد، فتضيف اسم الفاعل إلى ما كان مرفوعا به، وذلك طبعا بعد تحويل الإسناد عنه إلى ضمير راجع إلى الموصوف ونصبه على التشبيه بالمفعول به، فيقال زيد مضروب عبده، لأنه طبعا لا يصح إضافة الوصف لمرفوعه لأنه عينه في المعنى، وقد ذكرنا أنه لا تجوز إضافة الشيء إلى نفسه، وذلك يلزم منه إضافة الشيء إلى نفسه، ولا يصح حذفه طبعا لعدم الاستغناء عنه، فلم يبقى طريق إلا بأن يحول الإسناد عنه إلى ضمير يعود إلى صاحب الوصف، ثم ينصب المرفوع المحول عنه الإسناد، لأنه بعد تحويل الإسناد عنه أشبه الفضل لاستغناء الوصف عنه بضمير منصوب، فينتصب انتصابه ثم يجر بالإضافة فرارا من قبح إجراء وصف المتعدي لواحد مجرى وصف المتعدي لاثنين. إذن الشيء الذي يختص به اسم المفعول عن اسم الفاعل هو أن اسم المفعول يجوز أن يضاف إلى مرفوعه، فتقول في قولك مثلا زيد مضروب عبده، تقول زيد مضروب العبد، فتضيفه إلى, إلى, إلى, إلى, إلى مرفوعه. أما اسم الفاعل فلا يجوز أن يضاف إلى مرفوعه، فلا يجوز ذلك في اسم الفاعل، فلا تقول مثلا في قولك مررت بضارب أبوه زيدا، لا يجوز أن تقول في قولك مررت برجل ضارب أبوه زيدا، لا يجوز أن تقول مررت برجل ضارب الأب زيدا، لا يجوز أن تقول مررت برجل ضارب الأب زيدا. إذن الشيء الذي ينفرد به اسم المفعول عن اسم الفاعل هو أن اسم المفعول يجوز أن يضاف إلى مرفوعه، أما اسم الفاعل فلا يجوز أن يضاف إلى مرفوعه. فلذلك يجوز أن تقول في قولك زيد مضروب عبده، يجوز أن تضيف اسم المفعول إلى مرفوعه فتقول زيد مضروب العبد، أما اسم الفاعل فلا يجوز فيه أن يضاف إلى مرفوعه، فلا يجوز أن تقول في قولك مررت برجل ضارب أبوه زيدا، لا يجوز أن تقول مررت برجل ضارب الأب زيدا، لأن اسم الفاعل كما ذكرنا لا يجوز أن يضاف إلى مرفوعه. طبعا بالحديث عن هذه المسألة نكون قد انتهينا من الحديث عن اسم الفاعل، وبهذه المسألة نكون أو نختم الباب الأخير من أبواب المنهج المقرر على مستوى الخامس لطلاب الشريعة. طبعا كنا قد تحدثنا فيما سبق من محاضرات عن المجرور بالحرف وكذلك المجرور بالإضافة، وكذلك تحدثنا عن حكم إعمال المصدر واسم المصدر، وأيضا عن حكم إعمال اسم الفاعل، وأيضا عن حكم إعمال صيغ المبالغة، وعن حكم إعمال اسم المفعول. بهذا نكون قد انتهينا من منهج المستوى الخامس، المستوى الخامس لطلاب منهج مستوى منهج مقرر النحو لطلاب المستوى الخامس بكلية الشريعة. نسأله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الزلل وأن يلهمنا الصواب في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.